هسه من بعد ذن البحوث الثلاثة الإنسانية اللي تكلمنا عنهن ندخل في مبحث عقائدي. الغاية منه انه اليوم اكو صار بالمجتمع فرد خلط عقائدي عند الكثيرين، بحيث تشوف الكثير اليوم يسأل هذا السؤال: هل احنا مجتمع عقيدته قوية ام احنا مجتمع عقيدته ضعيفة؟ البعض يقول العقيدة قوية، تقول له شنو دليلك على أن العقيدة الموجودة قوية؟ يقول لك الناس تشهد أن لا إله إلا الله، والناس تشهد أن محمد رسول الله، تشهد لأهل البيت بالولاية، مؤمنة بغيبة ولي الأمر، تقام شعائر الله، يحيى أمر أهل البيت عليهم السلام. هذا كله يعتبروه فرد دليل على قوة العقيدة. اقعد باباتي، اقعد عمو حبيبي، عفية عفية بالبطل، اتعيطون بيهم، هذا إنسان، خلي بالك يمي. فمن تقول له شنو دليلك، يقول لك دليلي هذا، هذا يدل على أنه العقيدة العدنة قوية. طيب فريق ثاني شي يقول؟ يقول لا، العقيدة الموجودة ضعيفة. تقول له شنو السبب؟ يقول لك أول شيء الناس تلهت بمسمياتها وجهاتها ونست الإمام الثاني عشر عليه السلام، قليل ذكره اليوم، قليل هو التعلق به. الناس صارت تتبنى حركات عقائدية منحرفة، تتخذ من اسم الإمام المهدي عليه السلام غطاء إلها، وتدعو إلى رفض الفقيه الجامع للشرائط والرجوع إلى المجتمع الفقهي للاستئناس بفتواه. الناس ما تلتفت لمبادئ علي بن أبي طالب. هل مبادئ علي بن أبي طالب مجاملة الظالمين؟ هل مبادئ علي بن أبي طالب الوقوف ضد المحرومين؟ هل مبادئ علي بن أبي طالب تقبل الكذب، تقبل الغش، تقبل الخداع؟ هل مبادئ علي بن أبي طالب هو غش الناس في الأسواق؟ هاي كلها مو مبادئ أهل البيت عليهم السلام أبدا. وغيره وغيره من الأدلة يسوق لك أدلة كثيرة على أن العقيدة قد ضعفت في المجتمع. الشارع، ماكو شارع اليوم يتبنى عقيدة سليمة يكون بها الضعف، ضعيف عن القرار، ضعيف عن الإرادة. من تقرأ بالتاريخ تلقى أن المجتمع العربي كان مجتمع مستعمر مهيمن عليه من قبل قوتين، قوة فارسية ساسانية وقوة غربية رومانية، وهذا المجتمع عبارة عن قبائل متصارعة متناحرة، قبائل لا تحترم المرأة، لا تراعي الطفل، قبائل لا تراعي مسائل الحلال والحرام، قبائل تتلاعب بشريعة إبراهيم، مو؟ وكان مجتمع مسيطر عليه، مقهور، مغلوب على أمره من إجا محمد صلى الله عليه وآله. إجا حول لك هذا المجتمع إلى مجتمع متقدم، إلى مجتمع ناهض، إلى مجتمع متطور، إلى مجتمع ابتلع كلا الدولتين، ابتلع الدولة الساسانية وابتلع الدولة الرومانية. مجتمع يؤمن بالعلوم، وتقرأ سيرة علماء الإسلام إلى الآن. إخواني اللي رايح إلى باريس يدخل إلى جامعة السوبورن يلقى صورة ابن سينا، هذا العالم الإسلامي الذي ملأ علمه أركان المعمورة، واضحة وشاهدة وتنبئك شنو الحضارة اللي كانت تعيش في هذا الجزء من العالم. طيب إذن من يرجع المجتمع اليوم إلى هذا المجتمع الضعيف في قرارة، معناها العقيدة تآكلت. ولذلك شنو اللي إحنا اليوم نحتاجه؟ نحتاج إلى تسليط الضوء على الجنب العقائدية، أن نوقف على عقائد الإسلام، شنو العقيدة وشنو اللي يريد الإسلام بالعقيدة اللي يبنيها بالفرد. أول شيء العقيدة عند الإسلام، العقيدة بالدين الإسلامي معناها هو الثبوت على الرأي. الغاية من وجود العقائد أن تصنع إنسان ثابت، مو إنسان متزلزل، إنسان مهتز تتلاعب به رياح الفكر شرقا وغربا. إجت عقيدة الإسلام تقول الله عز وجل لا يرى. أي واحد ركز لي أرجوك، ركز لي، لا تقول هذا الكلام مكرر، أنا أدري الله ما ينشف، راح أجيك. هاي كلها مقدمات حتى أدخلك لصلب الموضوع، فخلي بالك يمي. إجا قال الله عز وجل لا يرى، الله مو من سنخ هذا العالم. من تسأل الإسلام، من تسأل القرآن، الله من عالمنا؟ يقول لك لا، الله مو من عالمنا أبدا. ولذلك أبدا لا تفكر في يوم من الأيام أن الله عز وجل يتجلى لك في صورة بشرية مطلقا. الله من عالم هو أجل من هذا العالم، عالم ما يفنى، عالم ما يمرض، عالم ما يطرأ علي العدم، عالم ما يحتاج، عالم ما يحتاج الأكل والشرب وغيره. مو من نقرأ في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة إلى آخر الآية. طيب هذا فيما يخص الله. زين، بعد الله عز وجل الخالق أنا شنو المطلوب مني؟ المطلوب مني أن أؤمن بأن الإسلام ليس موجودا عند محمد صلى الله عليه وآله فقط. شلون يعني؟ تعال القرآن فهمني، أنا اللي فاهم الإسلام بس عند محمد؟ لا، الإسلام كان عند عيسى، بينما عيسى ما كان يصلي مثل صلاتك، لا يركع مثل ركوعك، ولا يسجد مثل سجودك. سمى القرآن مسلم لو غير مسلم؟ مسلم. كذلك موسى. الغاية شنو؟ الغاية يريد القرآن الكريم لا يصير عندك ضيق أفق، لا تصير متحزب في تفكيرك، تريد الناس كلها على طريقتك. أكو علة من يجي الإسلام يخلي هيك عقيدة. زين، أنا المفروض مني أن أؤمن بهذا النبي. بعد الإيمان بالنبي شنو المطلوب مني؟ المطلوب أن أؤمن بأن الإسلام لا يترك أبدا، دين بحجم الإسلام ما يصير يترك بيد ذوي الأهواء، ما يصير يترك بيد من ينقصه العلم. دين الإسلام لازم يبقى بيد أمينة معصومة لا يطرأ عليها الذنب. ليش؟ لأنه أي تلاعب بالمفردة الإسلامية معناها القضاء على هذا الدين وإلى الأبد. وتعال أنت اليوم، مو شيء حصل بالسقيفة قبل 1400 سنة إلى اليوم يضرب وترى. أنت تريد تقنعني أنه هاي القاعدة أو داعش وهاي الزمر المتطرفة هذه منين إجت؟ إجت من ذلك الخطأ الذي صدر بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله. شو يقول الشاعر؟ يقول لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفا، ولرب دستور غدا كالطبل من تحت القطيفة، لولا الملام لأريتكم أن الحسين قتل في يوم السقيفة، أهن على بنت محمد ماتت بحسرتها أسيفة. ذاك الخطأ تلاعب، شوف بسيط، تلاعب أدى شنو؟ أدى إلى كوارث، أدى إلى ظهور خليفة ماجن شارب للخمور يلوط. من تقرأ تاريخ الطبري من يمر بالوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، يقول وراود أخاه إبراهيم على نفسه، إبراهيم أخوه من شاف راسه مرفوع قال أبعد الله داره، قد راودني عن نفسي. خليفة يلوط، خليفة يقول له يا ساقي الخمر اجلس على دكة الخمر واسقينا، فما قال ربك ويل للذين شربوا، بل قال ربك ويل للمصلين. هذا النموذج، هذا النموذج، شنو اللي صدر؟ شنو اللي أوجده؟ أوجد التلاعب بثوابت الإسلام. إخواني الموضوع مو هين أبد، الموضوع العقائدي. شوف أتخطر كلام للإمام الصادق عليه السلام أو الباقر، يقول أشد الذنوب فتكا بالعبد هو التلاعب بدين الله. أشد الذنوب هاي، أحيانا أنت تجي مثلا تصلي صلاة، اجيت قليت خلي أضيف للركوع فرد إضافة من يمي، مثلا سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد، مو هكذا ورد في الصلاة في صفة الصلاة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني بهم وارزقهم بي، و هاي الإضافات من تقرأ الرسالة العملية للفقيه شي يقول لك؟ يقول لك والإضافة للصلاة مبطلة لها، ما يصير أبدا أبدا، ما يشجع الفقيه على أن تشمل أنت من يمك. أنت تشوف هاي حلوة، شكوا بيها إذا أنا أجي أشمل؟ لا هاي غلط، لأنه من راح ينفتح الباب للزيادة راح سين عند شيء يحب يضيفه يضيفه، صاد عند شيء يحب يضيفه يضيفه، جيم عند شيء يحب يضيفه يضيفه، صارت عدة إضافات. درجع للأديان اللي قبل الإسلام، شنو ضربها؟ ضربتها الزوائد، ضربتها الإضافات. ما كان أكو يد تحفظ الشريعة بعد وقوع الغيبة للولي في عصرهم، تجي تشوف زيد عبيد ما أدري منه فلان يجي يظل يكمل يكمل يكمل. أتفاجأ لذاك اليوم واحد من مهرجي الوهابية، مهرج يطلع يقول إذا جاع الإنسان جاز له أن يقتل زوجته ويأكلها. أشنو مشكلة بابا؟ تتفاجأ بأنه واحد يجي، إحنا اليوم في عصر النهضة عصر التطور، يجي تشوف مطول شعره ومطول لحيته ولازم لي سيف ويقولهم جئناكم بالسيف. شنو هذا؟ هذا يريد ينشر الإسلام. تفضل، مشكلة وغيره وغيره. هذا شنو اللي خلاه؟ هذا شنو اللي أوجده؟ أوجد الزيادة التلاعب. ولذلك تجد أن الله عز وجل يعرف حجم الموضوع، إيش قال للنبي؟ قال بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت، أنت ما راح تقدر أبدا تحفظ جوهر هذا الدين إذا ما تبلغ موضوع القائم على الدين من بعدك. الله عز وجل من شاف المجتمع، هنا السؤال شبابنا، هنا السؤال، هذا سؤال واعي، هل كان المجتمع المسلم يستطيع أن يختار قائدة، يستطيع أن يختار الإمام من بعد النبي؟ لا ما كان يقدر، ما كان عندهم الوعي اللازم. هذا في عصر صدر الإسلام، خلي بالك في عصر صدر الإسلام ما كان يقدر، كانت الجبهات والأحزاب مقسمة هذا المجتمع. أكو الجبهة الأنصارية، دولة متطرفين متعصبين للأنصار. أكو الجبهة المهاجرية اللي دولة متعصبين ومتطرفين لمكة ومن هاجر منها. وداخل المجتمع المهاجري أكو جبهة اسمها الجبهة القرشية، دولة متطرفي قريش، ذولا بالنسبة لهم يجدون أن انحصار النبوة والإمامة في هاشم هذا فرد موضوع من الصعب تقبله، ما أتقبل أبد، حتى لو الله راد هذا الشيء. نعم حتى لو الله راد هذا الشيء، أنا والله أطلعت من الموضوع ما تقبلوا، ضربوا الإمامة أبعدوها. وتشوف بالفعل اليوم من تقرأ التاريخ تجد أن الإمامة وإن كانت الإمامة العامة ما أبعدت عن أمير المؤمنين. أتخطر مرة أحد الشباب يسألني يقول لي اللي اختصبوها شنو هي؟ قلت له اختصبوا الحكومة الظاهرية، الإمام يبقى إمام وإن سلبوا منه الحكم هو الإمام الأول للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله. رحم الله الشيخ المفيد من يمر بهذا الموضوع شي يقول؟ يقول: ومن علامات الإمامة أنه غير محتاج لهم وهم يحتاجوه. الله. يقول: من تمر بأمير المؤمنين عليه السلام لا تجد أن الإمام محتاج إليهم أبدا، هذه من علامات ثبوت إمامته وإن أخذوا الحكومة منه. زين، نرجع إلى الآية الكريمة. سمن بعد هاي المقدمة خلي ندخل إلى الآية. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نمر بآراء المفسرين. الرأي الأول اللي هو للعلامة الطوسي على الله مقامه في التبيان يقول: الوسيلة من الوسائل، الوسيلة من الوسائل، وفي لسان العرب وسيلة على وزن فعيلة، وتلحق بها وصيلة، خففت صارت وسيلة. شنو الغاية منها؟ يقول: الغاية منها هي الوصال، يعني الاتصال. وابتغوا إليه الوصال. أرجوك دقق لي، أرجوك للوقت ده يأخذني. وابتغوا إليه الوسيلة، يقول الوسيلة في أصلها وصيلة في لسان العرب، خففت صارت وسيلة. شنو؟ يقول: هاي مأخوذة من الوصال، يعني اتصلوا بالله دوما. بعدين وين يذهب الشيخ اللي هي محل بحثنا؟ يقول: ولذلك تجد أن الإسلام الإمامي، هسه غيرنا من المذاهب عنده مشكلة الوصال مع الله بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، لكن احنا ما عدنا مشكلة، احنا نعتقد بأن الوصال بالله بمحمد وآل محمد. هذا رأي العلامة. الرأي الثاني اللي هو رأي العلامة الطبرسي أعلى الله مقامه، العلامة يتوسع في هذا الموضوع. شو يقول؟ يقول: اليوم احنا بالنسبة لنا كمجتمع اسلامي اذا كان محتم علينا الاتصال بالله تبارك وتعالى، فعن اي طريق يكون هذا الاتصال؟ شنو الطريق اللي اقدر من خلاله اتصل بالله؟ اكو اكثر من طرح. رأي يقول: الاتصال بالله من خلال العمل الصالح. أقدر أنا أتصل بالله من خلال العمل الصالح. شنو العمل الصالح؟ مثلا أنا أجي أقدم للبشرية فرد خدمة علمية، يعني غراهام بيل اخترع الاتصالات، هذا الكونكشن. اليوم تشوف هذا الاتصال تطور، صار مرة انترنت، صار مرة تليفون، ها؟ شوف العالم صار كل عبارة عن قرية واحدة. هل هذه خدمة للبشرية؟ نعم، خدمة للبشرية. هذا يجعل الإنسان متصل بالله بالمعنى الغيبي؟ لا أبدا، ما يجعله متصل بالله. ليش؟ لأنه إحنا نعتقد بالإسلام العلاقة تماما شبابنا مثل حرف أل. شايف حرف أل بالكابتل لتر؟ مر باتجاه عمودي، مر باتجاه أفقي. الاتجاه الأفقي علاقة الإنسان بالإنسان، الاتجاه العمودي علاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى. إذا تلاحظ الإسلام مرة يثقفك على العلاقة الأفقية، اكرم الجيران، اكرم أخوك، ساعد الناس، هاي شي يسموها؟ هاي أفقية. ومرة شي يقول لك: صلي، صوم، سبح، هاي شنو؟ هاي العلاقة العمودية، يعني بالرسالة الفقهية عبادات. شنو؟ أرد أشوف بالك يمي، عبادات عمودية أفقية. شنو؟ معاملات. شوف يقسم الإسلام الموضوع. زين، هنا من أجي أنا أقدم عمل صالح، أقدم بالجنب الأفقية لو العمودية؟ لا، بالأفقية مع الإنسان. هذا يصلح أن يكون اتصالا بالله تبارك وتعالى؟ المشرع هنا يقول غير شرط، يعني ما مشروط. كثير من الناس يقدر يقدم عمل صالح لكن هو ما مرتبط بالله تبارك وتعالى. كل يوم كثير من علماء الفيزياء اللي قدموا للبشرية، توماس أديسون اللي قدم الكهرباء، غير من العلماء، ميسيو نيوتن اللي قدم أول محرك وقودي بالعالم وبعدها اجت السيارات، هذه أيضا خدمة للبشرية، لكنه هل هذا كان يرتبط بعلاقتهم بالله؟ أبدا. من تقرأ عن بعض العلماء تجد أنه لا علاقة له مع الله أبدا، ما عنده أي علاقة بالله تبارك وتعالى. إذن تقديم شيء للإنسان مو معنى أن يكون لديه علاقة مع الله. العمل الصالح مطلوب، العمل الصالح من أركان الإسلام. شوف الآيات القرآنية تركز: يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما الجنة لمن؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح ركن ركيزة، لكنه موضوعنا إحنا العلاقة. وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي العمل الصالح. كثير من الناس يصدر عنا العمل الصالح لكنه ليس لديه علاقة بالله تبارك وتعالى. زين، إذن الآراء اللي قالت وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي العمل الصالح، آراء مناهضة، مع احترامنا لقائليها. شوف جمهور من المسلمين قالوا الوسيلة هي العمل الصالح، لا، هذا رأي مناهض، هذا رأي مو دقيق، لأن العمل الصالح يصدر من إنسان وهو غير مرتبط بالله. أضرب لك فرد مثال من واقعنا المعاش. عندنا هنا في مجتمعنا من يشرب الخمر، أكو كثيرين، يصدر منهم عمل صالح؟ نعم يصدر منهم عمل صالح، تشوفه يساعد ينطي، مع العلم هو يشرب خمر. هل هذا العمل الصالح دليل على اتصال هذا الإنسان بالله؟ أكيدا ليس دليلا على اتصاله بالله. هذا يصدر أحيانا من مروءة الإنسان، يصدر من تربية الإنسان الأسرية، من تربية الإنسان الاجتماعية. إذن وابتغوا إليه الوسيلة ليست هي العمل الصالح، هذا رأيي انطرح. الرأي الثاني يقول الوسيلة هي الارتباط بالممثل الرسمي لله على الأرض. أنا دا أحاول أطرح لك إياها بإصطلاح حديث حتى توصل الفكرة. الرأي الآخر اللي هو الرأي اللي يذهب للجمهور الإمامي، يعني رأي مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يقولون الوسيلة هي الارتباط بالممثل الرسمي لله على الأرض. الأرض لا تخلو من حجة. زين، من الحجة بعد محمد؟ هو علي بن أبي طالب. من الحجة بعد علي؟ هو الحسن بن علي. من الحجة بعد الحسن؟ هو الحسين. من الحجة بعد الحسين؟ هو زين العابدين علي بن الحسين. من الحجة بعد علي بن الحسين؟ هو محمد بن علي. من الحجة بعد محمد بن علي؟ هو جعفر ابن محمد. من الحجة بعد جعفر ابن محمد؟ هو موسى ابن جعفر. من الحجة بعد موسى؟ هو علي ابن موسى. من الحجة بعد علي ابن موسى؟ هو محمد ابن علي. من الحجة بعد محمد ابن علي؟ هو علي بن محمد. من الحجة بعد علي ابن محمد؟ هو الحسن ابن علي. من الحجة بعد الحسن ابن علي؟ هو الإمام المهدي، الحجة ابن الحسن، المسمى بمحمد ابن الحسن. تلاحظ هذا هو الحجة، نعتقد بأنه حي يرزق إلى اليوم، موجود لكنه مهجر، لا نعلم في أي أرض هو، قد يدخل كربلاء، قد يدخل النجف، قد يدخل الكاظمية بغداد، قد يدخل العراق، يذهب إلى آسيا، يذهب إلى أفريقيا، يذهب إلى أوروبا، يذهب إلى أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، يذهب إلى كل العالم يتنقل، لكنه موجود. بتشوف هذا الإمام هو الحجة، هو وسيلة الاتصال بالسماء، هذا اللي نعتقده، دول الوسيلة. طيب هذا الرأي اليوم أكو من أشكل عليه، إيش قال؟ قال أنتم مشركين، شلون إحنا مشركين؟ قال أنتم الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجعلوا لله أندادا. أنتوا خليتوا من الأئمة أنداد لله، دليلكم على أنه إحنا خلينا من الأئمة أنداد لله، قالوا أنتوا تجون السجدون على التربة تربة كربلاء، يعني أنتوا دا تعبدوها لهذه التربة لأنه سقط عليها دم الحسين. هسا البعض يقول لي هذه آراء مهرجين، دول مهرجين يعني فتنويين، أقول لا لا خلي نناقش الموضوع، لأن شبابنا دا يتعرضون، مجتمعنا دا يتعرض، قلل الحركة وانتبه لي، مجتمعنا دا يتعرض لهذا الموضوع خصوصا اللي يسافرون خارج العراق دا تشوف، فخلي نمر بالموضوع من كل أبعاده وندرسه. شنو دليلكم على أنه إحنا مشركين دا نخلي لله أنداد؟ أنتوا بالنسبة لكم تتوسلون بالأئمة، دا تروح للحسين عليه السلام، دا تروح للإمام علي بن أبي طالب، دا تروح للنبي في المدينة، دا تروح للعسكريين، تروح لموسى بن جعفر تقول يا موسى ابن جعفر اقضي لي هذه الحاجة. البعض رد هذا الرأي قال لا احنا دا نطلب من الله ببركتهم، اجى الرد قالوا لا انتم ما تطلبون من الله ببركته، انتم تطلبون منهم هم، دا تقول له يا موسى بن جعفر، دا تقول له يا حسين بن علي، دا تقول له يا محمد، دا تقول له يا علي اقضي لي. هل هذا الموضوع بغلط؟ هل هذا الموضوع يدل على الشرك؟ انتبه لي شوي. المنطق شي يقول أجمل شيء هو أن نتخاطب بالإنسانية، يعني نرجع للمنطق الإنساني. المنطق الإنساني شي يقول؟ يقول لا يوجد تواصل بين أليف وباء ما لم يكن أو ما لم تكن باء تحمل نفس صفات أليف. يعني أنا من أجل يوم أريد أتواصل ويا إنسان أقدر أتواصل ويا الإنسان، لأن الإنسان عنده حبال صوتية، عنده عقل مو، فأقدر يكلمني وأكلمه، لهنا الحكي تمام لو بغلط تمام. أقدر أنا أتواصل ويا الجن؟ لا ما أقدر أتواصل ويا الجن، لأن الجن ما عندهم حبال صوتية، الجن ما عندهم جسد، فكيف أقدر أتواصل معهم؟ أقدر أتواصل مع الميت؟ ما أقدر أتواصل مع الميت، لأن الميت يفقد هذه الحبال الصوتية، يفقد الأسباب التي تجعله يتصل بي، فأضطر إلى رؤية الميت في عالم الرؤية. عالم الرؤية عالم خالي من الحضور الجسدي، أستطيع أن أرى فيه الميت ويستطيع أن يراني. هذا المنطق الإنساني دا يقول. طيب السؤال هنا، سلام عليكم، أقدر أتواصل ويا الله؟ أنا إنسان، الله عنده حبال صوتية؟ لا. الله سبحانه وتعالى لديه حنجرة؟ لا. الله سبحانه وتعالى لديه جسد؟ لا. زين أنا أريد أتواصل معاه، كيف أتواصل مع الله؟ منطق إنساني دا نتكلم. ما أريد أقول أجيب لك حديث ونصوص وروايات، لا، لأن أدري بيك أنت حافظ كثير من النصوص في هذا الجانب. أريد أطرح لك الموضوع بطريقة إنسانية. طيب أريد أن أتواصل مع الله، أنت اللي تقول جعلت لله أنداد، يا أيها الفرد المسلم الإمامي أنت مشرك. شلون أنا مشرك؟ يقول أنت جعلت لله أنداد هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. شلون؟ يقول قلت أتواصل معهم وبتواصلي معهم تواصلت مع الله. هذا الكلام مردود، هذا شرك. يابا أسألك سؤال، الله سبحانه وتعالى أريد أتواصل معه، شلون؟ الله سبحانه وتعالى ليس من هذا العالم، مو من هذا العالم، معناه ما عدى جسد، معناه ما عدى حنجرة، معناه ما عدى حبال صوتية، معناه ما عند اللي يجعلني أتواصل معه، فكيف أتواصل مع الله؟ القرآن قال ارجعوا إلى النبي. القرآن يقول الله يقدر يبعث ملك، لكن ما بعث للملك، بعث إنسان من نفس العالم يمتلك نفس الوسائل اللي أنا أحملها، جعل نبي، جعل رسول. قال اللي يريد يتواصل مع الله خلي يجي وين؟ خلي يجي لهذا الرسول، خلي يجي لهذا النبي. أنا أريد أتواصل ويا الله بس ما أرجع لهذا النبي والرسول، إيش قال القرآن؟ قال هذا مرفوض أبدا، ما أتقبل هذا الموضوع، لابد أن ترجع لهذا الإنسان. ليش؟ لأن هذا الإنسان هو المنصب الرسمي من قبل الله تبارك وتعالى، والذي تواصل معه الله أوجد فرد حيز نقطة عامل مساعد علمي أوصل إلى هذا الإنسان الرسالة. زين، فأنت بالنسبة لك من تجي تطلب من هذا الإنسان تقول له يا رسول الله اغفر لي، أكو مشكلة شرك هذا؟ لا. زين، تجي لرسول الله تقول له يا رسول الله اقضي لي هاي الحاجة، مشكلة؟ ماكو مشكلة أبدا. تقول له يا رسول الله سهل لي هذا الموضوع، أكو مشكلة؟ أبدا ماكو مشكلة. إذن الحجة والولي إذا كان عايش وطلبت منه، هل هذا الطلب شرك؟ هل هذا الطلب ند؟ يتفق علماء المسلمين جميعا ابتداء من أئمة أهل البيت ومرورا بالمذهب الشافعي، الحنبلي، المالكي، الحنفي، كلهم يتفقون على أن الطلب من حجة الله، الطلب من ولي الله وهو على قيد الحياة ماكو مشكلة. زين، فإذا طلبت من الولي بعد موته، الله، فإذا طلبت من الولي بعد موته طلبا، هل يعد شرك؟ ما أدري وصلتك لو ما وصلت، راح أعيد. أنا طلبت من الإنسان هذا وهو حي وسألتك طلبي منه شرك، إش قلت لي شرك لو مو شرك؟ ها؟ شو اختلف إذا مات؟ ما هو أنا دا أناقش أصل المطلب. أنت دا تقول لي دا تروح تطلب من الإمام شرك، قالها لو ما قالها؟ دا تسوي الإمام ند. أنا سألتك هذا السؤال، من كان النبي عايش وإجا وطلبوا منه وهو عايش أشركوا ذولا؟ قلت لي لا ما أشركوا. تمام؟ إذن أصل الطلب سواء كان هذا الولي حي أو ميت ماكو بي مشكلة ولا هو شرك. إذن شنو اللي يفرق إذا كان هذا الولي موجود في هذا العالم أو موجود في عالم آخر؟ منتبهين لهذا الموضوع لو ما منتبهي له؟ واقعا هذه نقطة يجب أن تثار، ومع الأسف إحنا قليل نثيرها. أنت دا تقول لي البعض دا يحاول يجاملهم ذولا، بعض المهرجين يجاملهم يقول له أنا أروح أقول له يا إلهي ببركة لا لا لا لا لا، أنا دا أروح للحسين أقول له يا أبا عبد الله أقضي لي، هذا هذا الطلب هو نفسه بمشكلة؟ إذا كان الطلب من الإنسان وهو حي ما بمشكلة، فشنو ليفرق بالطلب إذا كان هو ميت؟ انتبه لها شبابنا، هذا السؤال اللي لازم تطرحوه على المتطرفين، هذا السؤال اللي لازم تطرحوه على من يتهمك بأنك مشرك. تقول له هل الطلب من الإنسان سواء كان ولي صدق، تعالوا خلينا نوسع الموضوع، ليش نحصره فقط بالجنب الدينية، خلينا نخليه عام، هل الطلب من الإنسان ولي أو غير ولي شرك؟ يعني من أني أروح للدكتور أقول له يا دكتور شافيني شرك؟ من أني أروح للبقال أقول له يا بقال انطيني كيلو برتقال، طيني فاكهة، طيني كذا، هذا شرك؟ من أني أروح إلى صاحب الحرفة أقول له أصنع لي، هذا شرك؟ الطلب من الإنسان بحد ذاته ند لله، هاي مشكلة كارثة، انتبهي لها كارثة، يعني معناها بعد الناس تتقاطع، أنا ما أقدر بعد أطلب من إنسان. وفي معنى آخر هذا هذا هذا توكل، هذا رأي ساذج، هذا رأي سمج تافه حشاكم، اللي يجي يقول لي تعال اترك الإنسان وأقعد كل أطلب من الله، يا الله أريد طماطة، يا الله أريد برتقال، يا الله أريد كذا، يا الله مو، لأن أنت دا تعتبر أنه آني من أطلب من الإنسان مشرك، لعد منين أطلب؟ واقعا يعني إخواني، إخواني هذا الموضوع أبدا ما دا يثار بطريقة إنسانية، دائما دا نثيره بطريقة دينية، وما دا نوصل لنتيجة. اليوم أريد مجموعة من الشباب هيك يطرحوا في وسائل التواصل بالمواقع الإلكترونية، تقول له سلام عليكم، يقول لك عليكم السلام، تقول له أنت تعتبر أننا حين نطلب من الحسين بن علي هذا الطلب تعتبره شرك. أنا أناقش الأصل مال الطلب، ما أناقش المواضيع الفرعية. الأصل، هل الطلب من الإنسان يعد ندا لله؟ وإذا كان الطلب من الإنسان يعد ندا لله فممن أطلب؟ وهل معنى ذلك أن الحياة تتوقف؟ لا يوجد أحد يطلب من أحد؟ فإذا قلت لي أن أصل الطلب من الله، عفوا، أصل الطلب من الإنسان لا علاقة له بالله، ما له علاقة؟ منتبهين؟ أصل الطلب من الإنسان ما له علاقة، مو يم موضوع الشرك الإلهي أصلا. أنا هم أرد عليك أقول لك طيب لعدت على شنو حارق حمامك؟ ها؟ أنا دا أروح أطلب من إنسان، الحسين إنسان لو مو إنسان؟ إنسان. أنا دا أروح أطلب من الحسين عليه السلام أقول له يا أبا عبد الله، هيك هيك أريد أروح أدخل للحضرة، أوقف يم الشباك، أقول له يا أبا عبد الله أنا ما عندي بيت، أريد بيت، أصير لو ما أصير، كريم لو مو كريم، تمام؟ دا أطلب من إنسان، سواء كان هذا الإنسان ميت أو حي. طيب هذه وحدة خلصنا منها. إذن شبابنا، هسا الطلب من الإنسان إلى علاقة بالله؟ ها يم موضوع الله سبحانه وتعالى وشركه لو ما له علاقة؟ في أصل الطلب من الإنسان أكو مشكلة؟ هاي خلصناها، انتهينا منها. المسألة الثانية، هل الطلب من الإنسان المنتقل عن هذا العالم إشكال؟ إنسان مو حي بهذا العالم، أجي أطلب منه بيها إشكال هاي؟ طبقا لعقيدتنا الإسلامية، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى علما للمتقين. من ذول المتقين؟ الذين يؤمنون بشنو؟ ها؟ ها؟ بالغيب. يعني احنا المسلمين نؤمن بالغيب، يعني احنا مو اناس ماديين. حتى على مستوى الزلازل هسه للصير، مو العلم المتخصص بهذا الجانب شي يقول العلم البيولوجي، يقول هذا اجى الزلزال حصل نتيجة للسبب الكذائي، السبب الكذائي، السبب الكذائي، تمام؟ احنا ايش نعتقد؟ نقول كل اللي قال العلم صحيح، ونضيف له مسألة غيبية نعتقد بصدوره عن الله تبارك وتعالى، لأن احنا مجتمع مؤمن. إذا كنا احنا مجتمع مؤمن، هل نعتقد بأن الحسين عليه السلام هو ميت، أم أن الحسين انتقل من عالم إلى عالم؟ ايش نعتقد؟ انتقل من عالم إلى عالم. إذا تريد تتعمق بالموضوع، الحسين شهيد أم غير شهيد؟ شهيد. أهل البيت عليهم السلام، من يعتقد من الحاضرين أنه أهل البيت ماتوا موتة طبيعية؟ خلي يرفع الإيد يقول لي أنا أعتقد أنه أهل البيت ماتوا ميتة طبيعية. من يعتقد؟ أي شنو هاي؟ ولا واحد يعتقد؟ زين، من اللي يعتقد أنهم قتلوا قتلا؟ ها؟ كلكم تعتقدون؟ إذن من يقتل في سبيل الله شنو؟ شهيد أم لا؟ الشهيد حي يرزق أم لا؟ خلص إذن هم لوسوا موتى أبدا. أنا أطلب من حي، إذا كان الحسين ميت فنحن ماذا يا سيدي؟ نحن الموتى والحسين حي. ها واقعا إخواني، كيف نعتقد بأن أهل البيت موتى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله شنو؟ أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. هاي اثنين. هسه الأولى أعيد وأكرر لأن أدري شوية البحث العقائدي صعب، أعيد وأكرر. أول شيء ناقشنا هل الطلب من الإنسان إلى علاقة بالله؟ ثبت ما له علاقة بالله. احنا كإنسان هسه أني أطلب من الإنسان والإنسان يطلب مني، فأصل الطلب من الإنسان لا إشكال فيه، فأين المشكلة في أن أطلب من الرسول أو أطلب من النبي أو أطلب من الإمام؟ ثاني شيء، ثبت أن الطلب من المنتقل عن هذا العالم إلى العالم الآخر أيضا لا إشكال فيه لأن أهل البيت أحياء. المسألة الثالثة، هل نعتقد إحنا، وابتغوا إليه الوسيلة، هل نعتقد إحنا بأنه أهل البيت عليهم السلام مثل ما يهرج علينا البعض إنه أهل البيت آلهة منفصلة عن الله؟ مش يقولون؟ يقولون يا با أنتوا تقولون يا محمد يا علي اكفياني فإنكما، وانصراني فإنكما ناصران. فهل نعتقد بأن أهل البيت عليهم السلام إخواني؟ اللي عندهم سيارات بالباب خلي يدخلوهن لأنه يبدو أنه الموقف محرج. شكرا لكم اللي عندهم سيارات، جزاهم الله خير. هل نعتقد بأن أهل البيت يكفون من دون الله؟ هل نعتقد بأن أهل البيت يعطون من دون الله؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الربوبية. هل هذا الحديث كافي؟ لا، هم خل نتعب نفسنا ويا الشباب، نريدهم يحملون عقيدة سليمة. خلي بالك يمي، احنا نعتقد بأن الإمام يحمل ولاية من الله، الله عز وجل جهز كادر، محمد وآل محمد كوادر الله، الله سبحانه وتعالى دربهم، تخرجوا من مدرسته. إش قال؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا كادر، هو دربه، رب العالمين دربه وخلاه بالأرض يهدي الناس. هذا الكادر يقدر يقوم بمهامة إذا لم يزود بوسائل، هاي الوسائل تخليه يقدر يوصل صوت الهداية. شنو هاي الولاية؟ الله سبحانه وتعالى يسمح للنبي، يسمح للإمام أن يتصرف في الأمور الخلقية. شنو الأمور الخلقية؟ النبي يقدر يكلم الأشجار، النبي يقدر يحرك الحجر، النبي يقدر يشق الأرض، النبي يقدر يتحكم بهذه الأمور بإذن الله تبارك وتعالى. احنا عقيدتنا البعض دا يحاول يشبهنا كطائفة إسلامية، يحاول يشبهونا بالمثنوية. ذول المثنوية يعتقدون بأنه آلهتهم منفصلة عن الله، فيقولون الشيعة يعتقدون بأن أهل البيت منفصلين عن الله. لا، احنا نؤمن بأن ولاية الإمام تقع طولا وين؟ في ولاية الله. يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان. هل يكفيان بإذن الله؟ لو يكفيان من دون إذن الله؟ بإذن الله. هل محمد وعلي يشفيان بإذن الله؟ لو من دون إذن الله؟ بإذن الله. ده تشوف شون؟ أنت مو ده تروح لشيخ العشيرة وتقول لك فيني أنا دخيلك؟ ده تروح لو ما ده تروح؟ شيخ العشيرة ده يكفي بإذن الله لو منفصل عن الله؟ من ده تروح للطبيب وتقول له شافيني؟ الطبيب ده يشافي بإذن الله لو بعيد عن الله؟ وهاي مشكلة، مشكلة. واحد يقرأ لك كم كتاب ويجي يصير برأسك شنو؟ يصير برأسك يفتهم ويصعد المنبر ويظل يهرج عليك. أخي أنت لي يشتقف عند آل محمد عليهم السلام؟ كل شيء بآل محمد تنسب للشرك، كل شيء بآل محمد تنسب للكفر. أنت تشوف لك جماعة يحبون رياضي، يحب له فريق رياضي في فريق من الفرق الرياضية، تشوف الكل مرحب بي ويهلل بي. الآن دولة من الدول اللي ترفض شيعة أهل البيت إذا دخلوا لها فرد مشجعين لنادي رياضي، تستقبلهم لو ما تستقبلهم، تخلي لهم فنادق لو ما تخلي لهم، توفر لهم ملاعب لو ما توفر لهم، مو ليش ما يستقبلون محبي رسول الله وعترته؟ شبي محب الحسين شكو بي؟ ليش نسمع بعض الدول تشوف الشيعة ما يقدر يوقف يلطم، ما يقدر، كأنما القانون يجرم هذا الموضوع، ما يقدر أبدا يصعد المنبر هيجي ويقيم مجلس ويتكلم، تشوف مراقب جدا. شنو الموضوع؟ ما أنت هذا محب الكرة، محب الفريق الرياضي، ده تخلي له ملعب، ده تخلي له فندق، وده توفر له كل وسائل الراحة. محب الحسين ليش تعامله بهالطريقة؟ ليش تجرمه؟ ليش الموضوع من يتعلق بالعترة الطاهرة ينقلب الموضوع رأسا؟ إذن الموضوع مو موضوع حرص على الدين، لا أبدا وحقك، وإنما هي ثارات لا تنسى. مو أبو طالب عليه السلام، هذا الرجل العظيم اللي قدم للإسلام، من نسبول الشرك مو حقدا على أبو طالب، لا لا، حقدا على علي بن أبي طالب، حقدا على أمير المؤمنين. مو الموضوع يتعلق بثارات لا تنسى من علي عليه السلام، وقال النبي، قال إن في صدور القوم ضغائن تظهر لك من بعدي، وما ظهرت إلهم فقط أهل البيت، ظهرت لكل محب لهم، ظهرت لكل من يذكرهم، ظهرت لكل من يتولاهم. أسفا والله، والله يا جماعة من تجي تمر بالتاريخ مشكلة، أسفا على ذلك التاريخ الذي يميت أبا سفيان موت مسلم موحد ويموت أبو طالب مشرك، كارثة والله. يعني من تباوع ما تدري تضحك، ما تدري تبكي. مو عمر ابن سعد شي يقولهم في كربلة؟ يقولهم هذا ابن الأنزع البطين. أرجوك دقق، أرجوك دقق، أرجوك من تفتح الكتاب وتقرأ التاريخ اقرأ بوعي، راح تعرف قدمك وين واقف. أنت شبابنا، أبويا اليوم، إلزم عقيدتك واقرأ التاريخ. شي يقولهم عمر بن سعد بكربلة؟ يقولهم هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب. الله، شنو ها؟ شنو هالتشويه لعلي بن أبي طالب؟ وهل أعز العرب أكثر من علي وسيفه؟ وهل عرفت العرب رفعة إلا بسيف علي؟ وهل عرفت العرب حضارة إلا بسيف علي؟ كيف بين ليلة وضحاها ينقلب علي عليه السلام إلى قتال العرب؟ ها؟ يقولهم هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه من كل جانب. يقول الراوي فأتته 4000 نبلة للحسين، وحالت الرجال بينه وبين رحله. اي نعم، لا تتعجب من تشوف قبور أئمة البقيع تتهدم، أبدا لا تتعجب. تدري ليش؟ لأنه هذه ثارات لن تنسى، موجودة في صدور القوم إلى أبد الدهر. المهم أن لا يروا لآل محمد قائمة. تشوف بالعراق في سامراء أرادوا أن ينهوا مرقد العسكريين عليهم السلام. هذا التطرف، تطرف الحقد اللي عبر الحدود وإجا يريد ينهيهم، وسمعنا كنا خطاب داعش أول ما صارت الحملة شنو قالوا؟ وصفوا كربلاء بالمنجسة، أعاذ الله كربلاء، أعاذ الله النجف، أعاذ الله الكاظمية، أعاذ الله كل مدن المقدسة، شنو وصفوها؟ وقالوا لنا دكنا مراقد آل محمد إلا نساويها بالأرض. شوف باوع حقد نستجير بالله لا يتوقف، وما أتصور يتوقف. مو أحد العارفين يقول من أجمع أمره على حب رسول الله وعلى حب عترته والإخلاص لهم فليستعد للبلاء، لازم يخلي البلاء، لا يحط رجل على رجل ويقول ماكو ضريبة، لازم أكو ضريبة لهذا الولاء لأهل البيت عليهم السلام. لكن العاقبة على خير، اللهم أحسن عاقبتنا يا الله. ماكو إنسان يتولى هذه العترة الطاهرة. من يقول لجابر الجعفي للإمام الباقر يقول له يا ابن رسول الله ما تقول في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ يقول له يا جابر نحن صراط الله، احنا من تمسك بنا نجا ومن تخلف عنا هلك. ماكو انسان يتمسك بهذا النهج بهذه العترة بهذا الثقل الأصغر إلا ويجعل الله عز وجل عاقبته إلى خير. إيه الله يرحم الشاعر شي يقول إحنا غير حسين ما عدنا الله. إذن شبابنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه، يعني شنو؟ يعني وابتغوا إليه الإمام الصلة الذي بينكم وبينه. عبد الرحمن ابن ملجم اجا قال انا اريد اعرف الله من دون امام، انا ما محتاج امام، لزم الصلاة، اخذ يصلي ليل مع نهار يقرأ القرآن. شنو انتهى به الحال؟ من يقول لي شنو كانت عاقبته؟ ها اشقى الاولين والاخرين. دير بالك لا تدعي بيها وتقول أنا ما محتاج آل محمد، أنا أقدر أسلك إلى الله عز وجل. ماكو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أطيعوا الله، ده يقول اتقوه وابتغوا إليه الوسيلة. ارجع إلى الصلة التي بينك وبينه، ومن خلال تلك الصلة ما تريده من الله خذ. إذن أنا من أطلب من الحسين أطلب من الله عز وجل، لأنه هذا امتداد طبيعي. تلاحظ إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي شفتها ثجيلة. الله يحفظ كل شيعة أهل البيت، كلكم قولوا آمين رب العالمين. اليوم تشوف شيعة أهل البيت يعانون في كل مكان، مو وكأنهم مجرمين. تشوف إذا أقام عز قتل، البارحة سمعنا شيخ توكلي الله يرحمه في مدينة هارت الأفغانية كمل صلاة العشاءين خرج يرجع إلى بيته وكفوله وترصدوله وقتلوه. هو أحد طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف قتل. شنو الذنب؟ الذنب هي هذه العم التي يرتديها. الذنب هو أنه يذكر أهل البيت عليهم السلام. نسمع في نيجيريا وغيرها من الدول أنه عزاء للحسين قائم يدخلون إليه يقتلون المعزين. في اليمن بغيرها من الدول أينما تذهب تجد أن شيعة أهل البيت يعانون. سبحانك إلهي، أنا ش أقول إخواني إذا تسمحوا لي الليلة، أنا أقول إلهي ألف الحمد إلك والشكر على استجابة الدعاء. شلون إحنا في صلاة العيد شنقول بالدعاء؟ منتبهين لو ما منتبهين؟ اللهم شو خلي نقراها سوية هسه، هسه أخليك توقف أنت على الموضوع. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته لل ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا، بعدها شنقول؟ أن تدخلني بشنو؟ ليش تخجل؟ قولها، أن تدخلني في شنو؟ أدخلت فيه محمدا. إذن أنت الذي دعوت الله بالبلاء، أنت مو غيرك، أنت طلبت من الله أن تدخل في كل خير دخل فيه محمد وآل محمد، وأن تخرج من كل سوء خرج منه محمد. اللهم نسألك وندعوك أن تثبتنا على تلك العقيدة يا رب، حتى وإن بذل فيها ما بذل فلا بأس أن نبذل الغالي والنفيس، لأن هذه الأسرة، لأن هذه العترة أعطت الكثير لله، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الإمام الحسين عليه السلام شي يقول له؟ يقول له إلهي إلهي، أو يروى عنه إلهي تركت الخلق طرًا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. أيها المؤمنون، أهل البيت عليهم السلام لا مصابك مصابهم، لا عطاءك عطائهم، لا تضحيتك تضحيتهم. تخيل معي في كربلاء، تخيل معي إماما يحمل رضيعه ويقبل به على الموت. إيش قد عمر الرضيع؟ عمره 6 أشهر. يا عبد الله الرضيع، يا عبد الله الرضيع، اقضي حاجة لأصحاب الحوائج في هذا المجلس الليلة. يا سيدي يا مولاي، أنت حي عند الله ترزق. أي نعم، عمره صغير 6 أشهر، أقبل به ذبحوه من الوريد إلى الوريد. لما رجع الحسين بالرضيع لم يرجع به إلى أمه، لأن الأم لا تستطيع أن ترى ولدها مذبوحا. ماكو أم تقدر تشوف ابنها مذبوح بالطريقة التي ذبح بها الرضيع. وويلا، أقبل به الحسين إلى زينب. ساعد الله قلبك سيدتي. لما خرجت من الخيمة نظرت إلى الرضيع، تقل أخويا الطفل عني دغطي، أوف أوف أوف، خويا الطفل عني دغطي. انا مالي قلب يحزي انصد لي والله شوف اذبيح او ما ادرج لي خويا لو ان العطش لن يلحق علي هذا الخفت انا وياك منا يا طحيت بقيت المصائب في صدر زينب حتى أثرت على عافيتها أثرت على صحتها يقول الرواة في الشام لما دخلت زوجة يزيد عليها نظرت إليها هي كانت تدرس عدها هي طالبة عدها بس ما عرفتها نعم لما نظرت إليها قالت سيدتي أنتم من المدينة قالت بلى قالت أسألك عن زينب من سمعت زينب هذا الكلام أطرقت إلى الأرض تقلها أنا زينب اللي يحجون عني الله يقضي حوائجكم أنا زينب اللي يحجون عني والله عني سليت المصايب ما سلني أي طاحن على عيوني واحدة للعراق لشعب العراق أمان ضجوا إلى الله بالدعاء وأنا أصحاب الحوائج أمان لحفظ مراجع الدين أمان لقضاء الحوائج بسم الله الرحمن الرحيم تخلي بعد بالك يمي شلون لي لي اي اتمنى هذا الدعاء ان شاء الله يبقى من السنن اي نعم الهي وسيدي ومولاي وربي وانا عبدك الضعيف المسكين المستكين الذي إلى حوله ولا قوة إلا بك أدعوك بدمعة نزلت على الحسين ما عندي ربي أنا ما أتباهى بصلاتي إي قل له الله الليلة قل له ما أتباهى بصلاتي أدعوك بضربة على صدري ضربتها على الحسين أدعوك بلسان سويا. قال يا حسين يا حسين، سمع العالم يا اين اشمي يا اصرخ من كل قلبك يا ما شاء الله يا حسين. ادعوك بالحسين ان تغفر لي بالحسين ان ترحمني بالحسين أن تجعلني من المشفوعين عندك بالحسين. اسمع اسمع هذا الدعاء، وين وين اللي توجه من كل قلبه؟ أقول بلكي الله ويستجاب لنا الليلة. ألا تجعلني أخرج من الدنيا وإلا وأنا مسجل في سجل خدام الحسين. يا الله سوية بصوت واحد، يا كريم يا رب. من اللي يعلم بحالك يا علي؟ قل لله يا عليم يا رب. ليش أشوف البعض ما رافع عيده؟ لا لحظة، الله لا تخجل من الدعاء إلى والضجيج. قل له من يشوف ذنبك ويصبر عليك؟ يا حليم يا ما شاء الله يا رب. هاي الأخيرة، والله البعض بعت رسائل قال نتمنى قاعدين بكربلاء جار الحسين هاي قاعدتكم، فلا تنسوهم من الدعاء. الأخوة اللي خارج العراق المغتربين فدوة، هاي الأخيرة من كل قلبك يا رحيم يا يا الله يا رب. عليك الحسين بعد مرة، يا رحيم يا رب. اللهم فرج عن عراقنا الجريح وعن شعبه الكثير وعن بلاد الإسلام بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم قدس أسرار فقهائنا، ارحم علماءنا، أدم ظل مراجعنا، أعز مؤمنين، اقض حاجة المحتاجين، لا سيما من أوصاني بالدعاء. اللهم شاف المرضى والجرحى بحق مريض كربلاء زين العابدين، تقبل من المؤسسين عملهم ولأمواتهم والجالسين والسامعين والمستمعين والمؤمنين من شيعة أمير المؤمنين والعلماء المنتجبين، لا سيما الشهداء السعداء منهم وشهداء الإسلام وشهداء العراق، وبالخصوص شهداء كربلاء المقدسة وخدام الحسين. رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة معطرتان بالصلاة على محمد